بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. في هذه الآيات المباركات يبين الله جل وعلا أنه أهلك قرى كثيرة، وكم هنا هي كم الخبرية التي للتكثير، التي تدل على التكثير، وهي في محل نصب مفعول به لأهلكنا. فيقول جل وعلا: وكم أهلكنا، يعني قد أهلكنا قرى كثيرة بطرت معيشتها. ومعنى بطرت، قال الزجاج: البطر الطغيان عند النعمة. وقال ابن زيد: البطر أشر أهل الغفلة وأهل الباطل والركوب لمعاصي الله. وقال أبو عبيدة: بطرت أي أشرت وطغت وبغت، والمعنى بطرت في معيشتها فانتصب بنزع الخافض. ويقول ابن كثير رحمه الله: أي طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ونحوه قول الطبري قال: أبطرتها معيشتها، فبطرت وأشرت وطغت فكفرت بربها. وخلاصة بطرت أن هذه القرية، وكم من القرى التي أهلكناها، أنها بطرت، أصابها البطر وهو البغي والتكبر وتجاوز الحدود. معيشتها قيل إنها منصوبة على التمييز، بطرت ماذا؟ أي معيشتها. وقيل إنها منصوبة بنزع الخافض، والقصد أنها بطرت في معيشتها، يعني كما قال ابن عاشور قال: بطرت حال معيشتها، أي نعمة عيشها. والمعيشة مصدر بمعنى العيش، والمراد حالته، والتقدير بطرت حالة الأمن والأرزاق. يعني كم من قرية أصابها البطر والتكبر والبغي في معيشتها حينما كانت تعيش عيشة رغيدة هنية، ما شكروا نعمة الله عز وجل، لكن بطروا وأشروا وبغوا وتجاوزوا الحدود. قال جل وعلا: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. وهذا فيه تهديد وتخويف لكفار قريش، بل للناس كلهم: احذروا، لا تغرنكم عيشتكم الهنية وما أنتم فيه من النعيم، فقد بطرت أمم قبلكم فأهلكهم الله عز وجل، وأنتم إن سلكتم مسلكهم أهلككم الله وفعل بكم كما فعل بهم. قال جل وعلا: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فتلك يعني تلك مساكن أولئك القرى الذين أهلكهم الله، لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. وهذا كما في مساكن عاد وثمود، فعاد أهلكهم الله ولا حياة في أماكنهم، وكذلك ثمود الذين نحتوا الجبال أهلكهم الله عز وجل ولا تزال أماكنهم خالية. فكذلك ربك إذا أخذ القرى أهلكهم وأصبحت ديارهم خالية، مساكنهم التي كانوا يسكنونها. قال الشيخ السعدي: فتلك مساكنهم لم تسكن قال لتوالي الهلاك والتلف عليهم ولتحاشيها ممن بعدهم. يعني أهلكهم الله، أتلفهم، صار الناس يتحاشون هذه الأماكن. ولهذا جاء في الحديث التحذير من غشيان أماكن العذاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ديار ثمود: لا تأتونها إلا وأنتم باكين أو متباكين، لأنها دار عذاب. فيحذر الإنسان من الذهاب إليها والبقاء في الدار التي كانت محل عذاب. ولهذا ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في وادي محسر. إذا مررت بوادي محسر وأنت قادم من المزدلفة إلى منى، إذا جئت هذا المكان، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أوضع الراحلة، يعني أسرع في السير. قالوا: لأنه هذا المكان الذي عذب الله أصحاب الفيل فيه، وأنزل وعذبهم بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. طبعا هذا إذا كان الإنسان يستطيع الإسراع، أما إذا كان ملتزم الآن بحافلات هذا الأمر ليس بيده. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه دمرهم وأنه أخلى ديارهم من بعدهم. قال جل وعلا: لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يعني ما ورثها أحد من الناس، ورثها الله جل وعلا، لأن الأرض كلها لله. قال الطبري يقول: ولم يكن لما خربنا من مساكنهم منهم وارث، وعادت كما كانت قبل سكناهم فيها، لا مالك لها إلا الله الذي له ملك السماوات والأرض. وقال الشيخ السعدي: وكنا نحن الوارثين للعباد، نميتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم، ثم مصيرهم إلينا، أو ثم نصيرهم إلينا فنجازيهم بأعمالهم. فابن جرير ونحوه قول ابن كثير أن المراد أن تلك الديار خربت فلم يبق فيها أحد، فالله وارثها وارث غيرها، لكن ما بقي لها مالك غير الله جل وعلا، ما سكن فيها أحد من البشر. وابن الشيخ السعدي يميل إلى أن كنا نحن وارثين، يعني هذا في الآخرة نرثهم وما يعملون. وقال ابن كثير رحمه الله: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أي دثرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم. وكنا نحن وارثين أي رجعت خرابا ليس فيها أحد. وقد ذكر ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وساق أثرا لكن في إسناده لكن فيه غرابة. على كل حال نذكره وإن كنا لا نعتقده، لكن نذكره كما ذكره ابن كثير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنه سمع كعبا يقول لعمر: إن سليمان عليه السلام قال للهامة، يعني البومة طائر البوم، قال لها: ما لك لا تأكلين الزرع؟ قالت: لأنه أخرج آدم بسببه من الجنة. قال: فما لك لا تشربين الماء؟ قالت: لأن الله أغرق قوم نوح به. قال: فما لك لا تأوين إلا إلى الخراب؟ قالت: لأنه ميراث الله عز وجل. ثم تلا: وكنا نحن الوارثين. وفي هذا الحقيقة نظر، يعني يحتاج إلى معرفة هل هذا صحيح أم لا. هل البوم لا تأكل الزرع ولا تشرب الماء؟ الله أعلم. قال: ثم قال قال ابن كثير: ثم قال الله مخبرا عن عدله وأنه لا يهلك أحدا ظالما له، وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم. ولهذا قال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها وهي مكة رسولا يتلو عليهم آياتنا. نقول هذه الآية فيها دليل أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك أمة من الأمم إلا بعد قيام الحجة عليهم، إلا بعد أن يرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال جل وعلا في آية أخرى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا لكمال عدله جل وعلا، فلا يهلك ولا يعذب أحدا إلا بعد أن يبعث إليهم رسولا يبين لهم الحجة، يقيم عليهم الحجة ويبين لهم المحجة، فحينما يعقلون ذلك ويعرفونه ثم يعرضون يأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى، فلا يؤاخذهم وهم في حال جهلهم حتى يعلموا الحق. قال جل وعلا: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. في أمها قولان رئيسان للعلماء، فذهب جمع من المفسرين ومنهم ابن كثير وابن جرير، أو ذكره ابن جرير أيضا، أن أمها هنا أو أن أمها هنا المراد بها مكة، المراد بها أم القرى، والمراد بالقرى هنا وما كنا مهلك القرى، قال هي القرى التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حول مكة مثل الطائف وجدة وما شابه ذلك، والقرى والمدينة وما شابه من القرى التي هي حول مكة. فما كان الله ليهلك هذه القرى حتى يبعث في أمها رسولا، حتى يبعث في مكة التي هي أم القرى، وقد بعث فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول ابن كثير، قال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها وهي مكة رسول يتلو عليهم آياتنا، فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث من أم القرى رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام، كما قال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، وقال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وتمام الدليل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فأخبر أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة، وقد قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع القرى، لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها يعني مكة. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بعثت إلى الأحمر والأسود. ولهذا ختم به الرسالة والنبوة، فلا نبي بعده ولا رسول، بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة. وهذا كلام جميل، ولا شك أن أم القرى تدخل في هذا، وأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومكة والقرى التي حولها أنها داخلة في دلالة الآية. لكن الذي يظهر أن الآية أعم، وأنها في كل القرى، حتى القرى المتقدمة وحتى الأمم السالفة. ولهذا قال بعض المفسرين وحكاه الشوكاني، قال في أم القرى، قال: أكبرها وأعظمها، وقال الحسن: أمها أولها. فيكون معنى الآية أن الله جل وعلا ما كان ليهلك قرية حتى يبعث في أمها، يعني في أعظم القرى يبعث فيها رسولا. لماذا ما يبعثها في المدن الصغيرة والأماكن قليلة الناس؟ لا، في القرية التي هي أكثر القرى وأكبرها وأعظمها وأكثرها سكانا. لماذا؟ حتى تقوم حجة الله على الخلق، لأن القرى الكبيرة الناس يأتون إليها من أطرافها ومن القرى الأخرى يفيدون إليها، فيسمعون الحق ويتسامعون بالنبي ويسمعون ما جاء به وما يدعو إليه حتى تقوم عليهم الحجة. قال جل وعلا: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. يتلو عليهم، إن قلنا إنها أم القرى التي هي مكة، أي يتلو آيات القرآن الذي أنزله الله عليه. وإن كان القرى السابقة بآياتنا، يعني الحجج والبينات التي أنزلناها على رسلنا والتي تدل على الحق وعلى وجوب عبادة الله وحده لا شريك له وعدم الكفر به. قال: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يخبر جل وعلا عن تمام عدله أنه لم يهلك، وما كان أن يهلك قرية وأهلها إلا وأهلها ظالمون. لو كانوا غير ظالمين مستقيمون ما أهلكهم، فلابد أن يكونوا ظالمون، لابد أن يكونوا ظالمين، وذلك بارتكابهم الكفر وهو أظلم الظلم وأعظم الظلم، مع أيضا بقية أنواع الظلم الأخرى التي هي دون الكفر. ولهذا يقول ابن جرير وغيره من المفسرين، تقريبا هو ملخص قولهم، أن هذا من كمال عدله جل وعلا، وأنه لا يهلك قرية إلا وأهلها ظالمون. هذا لكمال عدله، ولو أهلك الله الناس جميعا ما كان ظالما لهم، ومع ذلك لا يهلك إلا من كان شديد الظلم، كافرا بالله، مشركا، مرتكبا للذنوب والمعاصي، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. يقول ابن كثير يخبر تعالى أو يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم، كما قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال: وما عند الله خير للأبرار، وقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه. وهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. إذن أيها الإخوة، الله يخبر جل وعلا كفار قريش وغيرهم من الكفرة الذين اغتروا في الدنيا وقالوا إنما هي حياتنا الدنيا، وتمسكوا بها وتلذذوا بها وجعلوها غايتهم، قال: وما أوتيتم من شيء من الأموال والملك الذي أوتيتم إياه فمتاع الحياة الدنيا، فقط تتمتعون به مدة إقامتكم في الحياة الدنيا. ولهذا أول ما يموت الإنسان يترك الدنيا كلها وراءه، يخرج بكفن. ولهذا جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى العمل، أما الدنيا ترجع يقتسمها الورثة. فالله يقول: هذه الدنيا التي ارتبطتم بها وألهتكم عن الآخرة هي متاع فقط وزينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقنطرة من الذهب والفضة، فهي زينة مؤقتة لكنها مجرد متاع، زانت في عيونكم ومتعتم بها متاعا قليلا، ومتعتم بها متاعا قليلا. قال جل وعلا: وما عند الله خير وأبقى. ما عند الله من الثواب، ثواب الجنة، النعيم العظيم المقيم، خير من زينة الدنيا ومتاعها، وأيضا أبقى، لأن الدنيا متاع يزول وينتهي بموت الإنسان، أما الآخرة خالدين فيها أبدا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله الكريم من فضله. قال جل وعلا أفلا تعقلون؟ قال ابن كثير أي أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة؟ هذا خطاب لنا كلنا، أفلا نعقل؟ نعقل ونفهم عن الله مراده ونترك تقديم الدنيا على الآخرة، بل نقدم الآخرة على الدنيا والدنيا نستعين بها على الآخرة وعلى عمل الآخرة ليس إلا. قال جل وعلا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن وعدناه وعدا حسنا، يقول ابن كثير يقول أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح عمله من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده، فهو ممتع في الحياة الدنيا أياما قلائل ثم هو يوم القيامة من المحضرين. قال مجاهد وقتاده من المعذبين. ثم قد قيل إنها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبي جهل، وقيل في حمزة وعلي وأبي جهل، وكلاهما أي القولين وكلاهما عن مجاهد، والظاهر أنها عامة، هذا هو الصواب، الآية عامة يدخل فيها من ذكر وغيره، والظاهر قال ابن كثير والظاهر أنها عامة، وهذا كقوله تعالى إخبارا عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه وهو في الدرجات، وذلك في الدركات ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إذن هذا هو معنى الآية، والله لا يستوي من وعده الله وعدا حسنا وهو دخول الجنة والنعيم المقيم وسيلقى ذلك ولا محالة لأن الله لا يخلف الميعاد، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فقط، متعناه في الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يحضر بين يدي الله ويرجع إلى الله ويعود إليه ثم يجازى على أعماله ويعذب، جنته الدنيا فقط وانتهت جنته، إذا أفضى إلى الآخرة أفضى إلى النار والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي واذكر يوم يناديهم أي يناديهم الله موبخا لهم ومقرعا لهم أين شركائي. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة حيث يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يعني أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد، كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وهذا في الحقيقة في غاية البيان من ابن كثير رحمه الله، حيث أنه ذكر الآية وذكر ما يشهد لها، والاستفهام هنا استفهام تقريعي توبيخي، وقوله الذين كنتم تزعمون دليل أنه كان زعم ليس حقيقة، ليس لله شريك، أإله مع الله ما لكم من إله غيره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فكل من زعم آلهة مع الله وشركاء فهو زعم كذب باطل. ولهذا قال ابن جرير: الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لي في الدنيا. قال جل وعلا: قال الذين حق عليهم القول. قال ابن جرير: الذين حق عليهم القول هم الشياطين الذين يغوون بني آدم. وقال ابن كثير: هم الشياطين المردة، وفي بعض النسخ والمردة والدعاة إلى الكفر، وقال بعض السلف الرؤساء، وكلها حق. وما قاله ابن كثير أشمل وأهم. فقال الذين حق عليهم القول من الشياطين ومن دعاة الباطل ورؤساء الشر: ربنا، أي يا ربنا، هؤلاء الذين أغوينا، يعني هؤلاء الذين أغويناهم وأضللناهم عن الحق، أغويناهم كما غوينا، أضللناهم كما ضللنا بأنفسنا، فاعترفوا بأنهم أغووهم وأضلوهم عن طريق الهدى، وهم أيضا بأنفسهم ضالون. ولهذا قالوا: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. تبرأوا منهم ما كانوا إيانا يعبدون، لسنا آلهة بل يعبدون الجن. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله مبين ما يفسر هذه الآيات أو هذه الآية من الآيات الأخرى، قال: فشهدوا عليهم أنهم أغووهم فاتبعوهم ثم تبرأوا من عبادتهم، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الخليل لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال الله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولهذا فقد أفاد وأجاد ابن كثير رحمه الله، وهذا مما يتميز به هذا التفسير المبارك، تفسير ابن كثير، أنه يذكر نظائر الآية التي تزيدها بيانا وإيضاحا وتؤكد على المعنى وفيها زيادة بيان. قال ابن كثير أيضا: ولهذا قال: وقيل ادعوا شركاءكم ليخلصوكم مما أنتم فيه كما كنتم ترجون منهم في الدار الدنيا. في الدار الدنيا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة. نعم، قال الله عز وجل لهم: ادعوا شركاءكم الذين زعمتم أنهم آلهة وأنهم شركاء لي، فكنتم تعبدونهم وتذبحون لهم وتنذرون لهم وتستغيثون بهم وتطلبون منهم الخيرة، فلم يستجيبوا لهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا بآلهة، جماد أو أوثان أو أصنام لا تنفع ولا تضر، مع أنهم كانوا يرجون أنها تستجيب لهم. ولهذا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال جل وعلا: ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. نعم، ما استجاب لهم الشركاء ورأوا العذاب، لقوا مصيرهم، لأنهم أشركوا مع الله غيره، والشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الطبري رحمه الله: ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. قال: فودوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق. وقال ابن كثير رحمه الله قريبا من ذلك، قال: وقوله لو أنهم كانوا يهتدون أي فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا. وهذا كقوله تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم قال جل وعلا: ويوم يناديهم، والمنادي هو الله سبحانه وتعالى، وهذا على أن الله متكلم وأنه كلام حقيقي ينادي، والنداء من صفات الكلام، ففيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ينادي هؤلاء المشركون: ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا السؤال يا أخوان سيسأله كل واحد: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولهذا ثبت في الحديث أن الميت يقال له في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال ابن كثير: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، النداء الأول عن سؤال التوحيد، وهذا فيه إثبات النبوات. ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ كيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأما الكافر فيقول: ها لا أدري. ولهذا لا جواب لهم يوم القيامة غير السكوت، لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولهذا قال تعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. قال مجاهد: فعميت عليهم الحجج فهم لا يتساءلون بالأنساب، ونحوه قال الطبري وغيره. فعميت عليهم الأنباء، قال خفيت عليهم الحجج من العمى، وخفيت عليهم الحجج، والأنباء المراد بها الحجج. لماذا سميت الحجج أنباء؟ لأنها أخبار يخبرونها، لأنها أخبار يخبرونها، يعني الرسل ذكروا لهم الحجج، وهم أيضا خفيت عليهم الحجة فسمي نبأ. وأيضا هم يوم القيامة لا يتساءلون، قال الطبري: لا يتساءلون بالأنساب ولا يتماتون بالقربات. انتهت، ما يقول أنا أمت إليك بصلة بقرابة، ما يستطيعون. وقال بعض المفسرين أن معنى ذكره القرطبي وغيره، بل هو قول القرطبي وإن كان ذكر معناه عن غيره، قال: لا يسأل بعضهم بعضا عن الحجج، لأن الله تعالى أدحض حججهم. فقولوا لا يتساءلون هنا لا مانع أن يحمل على عمومه، فلا يسأل بعضهم بعضا بالأنساب، والمراد أنهم ما تنفعهم القرابة هنا، ولا يجري أحد عن أحد، ولا ينفع أحد أحدا. ولا مانع أيضا أنهم لا يتساءلون عن الحجة وعن الحجج، لأنهم يلجمون وكل مشغول بنفسه، وبلغت القلوب الحناجر. ثم قال جل وعلا: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأما من تاب أي في هذه الدنيا التوبة النصوح وهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته وآمن، لم يكتف فقط الإيمان والرجوع بل صدق بقلبه وأقر وعمل عملا صالحا، فلا بد من هذه الأمور، لا بد من الإيمان القلبي ولا بد من العمل بالجوارح، الأعمال الصالحة باللسان وبالبقية الجوارح. قال فعسى أن يكون من المفلحين. عسى من الله واجبة كما قال السلف، قال ابن كثير وعسى من الله موجبة فإن هذا واقع بفضل الله ومنه لا محالة. يعني من آمن، من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فإنه يكون من المفلحين الذين أفلحوا وأدركوا ما أرادوا ونجوا مما يخافون. لكن عسى من الله واجبة أي ذلك متحقق حاصل لهم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.